وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا قل الله قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون ثم ذرهم في خوضهم يلعبون